بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نتناول الربع الأول من الحزب 18، وأول آية في هذا الربع هي آخر آية وردت في سورة الأعراف من قصة بني إسرائيل. وسبق في نهاية الربع الماضي الحديث عن ميثاق الكتاب الذي أخذه الله عليهم كما أخذه من بعد على غيرهم. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق؟ وفي بداية هذا الربع أشار كتاب الله على سبيل التذكير إلى الظرف الذي أخذ عليهم فيه ذلك الميثاق، وهو ظرف لا ينسى، إذ تمت فيه إحدى معجزات موسى، ذلك أن الله أوحى إلى الجبل فانقلع وارتفع في السماء حتى كأنه مظلة تظللهم من فوق رؤوسهم. فلما رأوا الجبل على تلك الحالة قال لهم موسى عليه السلام: ألا ترون ما يقول ربي؟ لئن لم تقبلوا التوراة بما فيها لأرمينكم بهذا الجبل. وذلك ليقروا بميثاق الكتاب ويحسبوا له كل حساب. فلم يسعهم حينئذ إلا القبول بعد التردد والإقرار بعد التقاعس، نزولا على حكم هذه المعجزة الخارقة للعادة. وإلى المعنى الرئيسي الذي هو محور هذه القصة تشير الآية الكريمة بإيجاز: وإذ نتقنا الجبل فوقهم، أي رفعناه فوق رؤوسهم، كأنه ظلة من الظل وجمعها ظلل، وظنوا أنه واقع بهم، أي ساقط عليهم. خذوا ما آتناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وقوله تعالى هنا: خذوا ما آتناكم بقوة، الآية أمر إلهي موجه رأسا لبني إسرائيل على غرار الأمر الإلهي الموجه إلى موسى نفسه: فخذها بقوة وامر قومك يأخذوا بأحسنها. وقد سبق في الربع الثالث من الحزب الماضي، والمراد به أن يأخذوا ميثاق الكتاب بجد وحزم وعزم وامتثال كامل. واقتناول كتاب الله نفس القصة أيضا في سورة البقرة المدنية، حيث قال: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، خذوا ما آتناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، ثم توليتم من بعد ذلك، الآية. كما تناولها في سورة النساء المدنية أيضا، حيث قال تعالى: ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم. ولفظ الطور الوارد في سورتي البقرة والنساء المدنيتين المراد به هو الجبل كما ورد هنا في سورة الأعراف، إذ القرآن يفسر بعضه بعضا. وقد نص على هذا التفسير ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن والضحاك والربيع بن أنس وغيرهم من مفسري السلف، كما نقله ابن كثير. ثم انتقلت الآيات الكريمة في هذا الربع إلى الحديث عن أقدم وأول ميثاق أخذه الله على كافة العباد وهم لا يزالون في إصلاب آبائهم سرا مكنونا في عالم الغيب. وهذا الميثاق هو ميثاق فطرة الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهو يتضمن في جوهره الإقرار بربوبية الله وبعبودية الإنسان على أساس من التوحيد والإيمان. فما من إنسان وكل إلى فطرته الأولى ولم تتعرض فطرته لعوامل التشويه والإفساد إلا وهو مقر بألوهية الله وربوبيته للعباد، ومعترف من أعماق قلبه بهذا الميثاق، وملتزم بجميع نتائجه وآثاره على العموم والإطلاق دون معارضة ولا جحود وبدون أي قيد من القيود، وذلك مصداقا لقوله تعالى: فأقيم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. حتى إذا ما وقع الإنسان بين أيد غير أمينة فعملت على تشويه فطرته وإفسادها، انحرف عن الفطرة السليمة واختلطت عليه العقيدة الصحيحة بالمعتقدات السقيمة، ونسي إذاك الميثاق الأزلي المعقود بين فطرته وبين ربه، ووقع حينئذ في شرك الشيطان وحزبه. وقد أشار كتاب الله في هذا السياق إلى أن الحكمة الإلهية في المبادرة بأخذ هذا الميثاق هي قطع كل عذر لمن نكت بعد ذلك بالعهد، وإسقاط كل حجة لمن لم يبر بالوعد، مصداقا لقوله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وإلى هذه المعاني مجتمعة يشير قوله تعالى هنا في إيجاز وإعجاز: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. وكشف كتاب الله عما قد ينتحلونه من الأعذار لشركهم وكفرهم، فقال تعالى: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. ثم عقب كتاب الله على ذلك كله مبينا أنه إنما يفصل الآيات تفصيلا لتتضح حقيقة الإيمان الكبرى، وليعود السفهاء الضالون إلى طريق الرشد والهدى، والمبطلون المنحرفون إلى جادة الحق والصواب، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. روى الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، أي صرفتهم عنه، وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. الحديث. وانتقلت الآيات الكريمة لوصف صورة من صور الانحراف الذي طالما تعرضت له فطرة الإنسان في مختلف العصور، فضربت المثل للمكذبين بآيات الله بعد معرفتها: أولئك الذين ينزلون بانحرافهم من أعلى الدرجات إلى أسفل الدركات. وتشمل هذه الصورة بالخصوص على حالة من يكرمه الله بمعرفة آياته ليؤدي حقها عليه في نفسه وليبلغ رسالتها إلى الناس، ثم يستحوذ عليه الشيطان من بعد ذلك فلا يلبث أن ينقلب به الحال ويصيبه الخبال ويستبدل بالعطاء سلبا وبالهدى ضلالا، فيعرض عن النظر في آيات الله ثم يعلن الحرب على الله وينسلخ من دينه وعهده كما ينسلخ الحيوان الذبيح من جلده. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، أي استحوذ عليه الشيطان وجعله تابعا له ومطيعا طاعة عمياء، فكان من الغاوين أي من الحائرين الهالكين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلل إلى الأرض، أي أنه بدلا من أن يرتفع إلى على الدرجات بما أكرمه الله به من الآيات، تنكب طريق الرفعة واختار لنفسه السقوط إلى الحضيض والنزول إلى أسفل الدركات. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلل إلى الأرض. وقوله تعالى هنا: واتبع هواه، على غرار قوله تعالى في آية أخرى: وجعل إلهه هواه، فهواه عنده هو الدين المتبع. ثم عقب كتاب الله قائلا: فمثله كمثل الكلب، وما أهون على الله وعلى الناس من يصفه كتاب الله بهذا الوصف المشين: إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، أي أنه إذا زجر لم ينزجر، وإذا أهمل لم يعتبر. وهذا المعنى قريب من قوله تعالى في آية أخرى: سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ثم عقب كتاب الله على ما وصف به المذبذبين الذين تعرضوا للسلب بعد العطاء من وصف مثير، فقال تعالى: ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وبين كتاب الله أن هذا النوع من الخلق هم أقبح مثل بين الناس، لأن الأفكار الخبيثة التي ينشرونها والطرائق الفاسدة التي يسلكونها تفعل بأتباعهم المخدوعين ما لا تفعله الأوبئة والطواعين. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. وقوله تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، معناه أن من استعمل ما وهبه الله من ملكات ومواهب استعمالا رشيدا واتجه بها كلها تجاه خير وتقوى وصلاح كان مهتديا وفائزا حقا وصدقا، مصداقا لقوله تعالى في آية أخرى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ومن استعمل ما وهبه الله من ملكات ومواهب استعمالا سفيها واتجه بها كلها تجاه شر وفسق وفساد كان ضالا وخاسرا أولا وآخرا، مصداقا لقوله تعالى في آية أخرى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وعلى مثل هذا الصنف الأخير يصدق قوله تعالى في أواخر هذا الربع: من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وانبه كتاب الله في سياق حديثه عن كثرة أهل النار من أين تكون إلى أن الحكمة الإلهية فيما آتاه الله للإنسان من حواس لطيفة متنوعة وأجهزة دقيقة مختلفة هي أن تكون منافذ له إلى إدراك الحقائق التي تحيط به من حوله، فإن لم يستعملها للملاحظة والتجربة وإن لم ينتفع بها في التدبر والاعتبار واستقصاء حقائق الأشياء القريبة والبعيدة الحاضرة والغائبة لم يختلف عن الحيوانات العجماء في شيء، بل إنه لا يكون أقل منها درجة وأضل منها سبيلا. إذ أن الحيوانات العجماء بحكم ما غرز الله فيها من غرائز بسيطة تؤدي جميع المهام الموكولة إليها في حدود إحساسها الغريزي على أحسن وجه، وهي لا تعرف أي انحراف عنها أو انصراف، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ونوه كتاب الله بعد ذلك بالهادين المهتدين من أهل الحق والعدل، كما أنذر ضالين المضلين من أهل الباطل والظلم، وأعلن عن استدراجه إياهم وإمهاله لهم في انتظار أخذهم بغتة أخذا وبيلا. فقال تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين.